دمع تناثر كالجمان حين عتلى صوت الأذان وخواطر فياضة ومشاعر تغشى الجنان وخواطر فياضة ومشاعر تغشى الجنان ومشاعر تغشى الجنان فكرت في أيامي فبكيت أن دبحاني ذنب على ذنب غدا جرحا عميق الهاوية ذنب على ذنب غدا جرحا عميق الهاوية كنت الشقي المجرم أسعى إلى ما حرم أسعى وراء لذاذتي واليوم أبكي نادما واليوم أبكي نادما صوت الأذان أثارني وهاجم بكوامني هذا نداء الله لي يصل القلوب يضمني صوت الأذان أثارني وهاجم بكوامني هذا نداء يصل القلوب يضمني يصل القلوب يضمني رباه إني تائب ولجود عفوك راغب سامح ضعيفا قد سها منه الدموع سواكب منه الدموع سواكب دمع تناثر كالجمان حين عتلى صوت الأذان وخواطر فياضة ومشاعر تغشى الجنان وخواطر فياضة ومشاعر تغشى الجنان أنا قادم للمسجد من بعد عمر أسود أنا قادم شوقي إلى خفض جباه سيدي أنا قادم للمسجد من بعد عمر أسود أنا قادم للمسجد أنا قادم للمسجد من بعد عمر أسود من بعد عمر أسود أنا قادم شوقي إلى أنا قادم شوقي إلى خفض الجباه لسيدي